إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 59 في التعليق على مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى النوع الذي عنون له رحمه الله بقوله: النوع 27 معرفة آداب المحدث. الآداب جمع أدب، والأدب عرفه بعضهم بأنه استعمال ما يحسن قولا أو فعلا، استعمال محاسن الأقوال ومحاسن الأفعال، هذه هي الآداب. والمحدث هو الشيخ الذي يحدث بالحديث، فهو رحمه الله قد تكلم عن آداب المحدث وعن آداب طالب الحديث، وقدم آداب المحدث. قال بعضهم مع أنه كان الأليق عكسه، لعله لأهميته ولشرف الشيخ على الطالب، فهو سيتكلم هنا عن آداب المحدث إذا أراد أن يروي، وآدابه مع وقت الرواية وحين الرواية، وعن آدابه مع طلابه، وآدابه في مجلسه، لغير ذلك من الفوائد العزيزة. وعلم الأدب علم شريف ومهم، ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا به أيما اهتمام، لأن العلم بلا أدب يفقد كثيرا من ثماره الحسنة الطيبة المباركة. وأما طالب العلم الذي جمع بين العلم والأدب، فهذا الذي حري به أن ينفع به، وأن يكون مباركا حيثما كان، وأن يعطي العلم هيبته، وأن يكون لعلمه الأثر في قلوب الناس، ليس ككثير من طلاب العلم الذين فقدوا الأدب وصاروا يتفوهون بالألفاظ السيئة ويفعلون الأفعال الرديئة التي لا تليق بفضلاء العوام فضلا عن أهل العلم. قال رحمه الله: قد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله. بعض الأنواع السابقة اقتضى ذكر بعض الآداب فدخل فيما سبق، سأذكر هنا أشياء أخرى. قال: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم. وهو الشيم جمع شيمة، وهي قريبة من الخلق، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، يعني أنه علم من علوم الوحي الشريف الذي يراد به وجه الله عز وجل، ليس مثل بعض العلوم التي وإن كان لها صلة بالدين لكنها لما جردت وبعدت عن الوحي كثر فيها الجدال والمناظرة حتى صعب فيها استحضار قصد وجه الله عز وجل، مثل علم الخلاف في الفقه، وأيضا يعني بعض الجدال في أمور الكلام وما إلى ذلك، مما حذر منه السلف، ومما يغلب فيه إرادة العلو في الأرض ونحو ذلك. أما الحديث فإنه يذكر الإنسان بالله عز وجل وبما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا، ويذكره بالآخرة والقيامة وما فيها، وبصفات الله عز وجل، وبما كان عليه الصحابة والسلف الصالحون، فيهذب الأخلاق ويجعل الإنسان مقتديا ومتأثرا بالسلف، وينفي عنه العجب والرياء لما يرى ضعف حاله بالنسبة إلى حالهم. ومع ذلك فقد جاء عن بعض السلف، عن بعض المتقدمين كسفيان الثوري الإمام العظيم رحمه الله، أنه قال: ليس طلب الحديث من عدة الموت، ولكنه علم يتشاغل به الرجال. لكن وجهه قوله كما وجهه الذهبي بأن طلب الحديث غير الحديث. طلب الحديث هناك أشياء اسم عرفي لأشياء زائدة على مسألة تحصيل وأخذ العلم، أخذ الأحاديث فقط، فكثير منها يتعلق بتحصيل النسخ المليحة وتطلب الأسانيد العالية وتكثير الشيوخ والفرح بالألقاب وتمني العمر الطويل ليروي وينفرد بعلو الإسناد، إلى غير ذلك مما هو يعني أمور نفسانية أقرب إلى إرادة الدنيا ليست إلا، فليس هذا. إذا كان طلبك، قال الذهبي، إذا كان طلبك للحديث النبوي محفوفا بهذه الآفات فمتى خلاصك منها إلى الإخلاص؟ فإذا كان علم الآثار مدخولا، علم الحديث والأثر، فما ظنك بعلوم الأوائل، علوم الفلسفة والكلام التي تنكس الإيمان وتورث الشكوك، التي لم تكن والله في عصر الصحابة والتابعين، بل كانت علومهم القرآن والحديث والفقه. انتهى كلامه. إذن طلب الحديث، حتى سفيان الثوري جاء عنه أنه يرى أنه أفضل من الصلاة والصيام نشر حديث، فيحمى إذا قال إذا كان لله، فهذا هو الضابط. إذا كان لله ارتفع به، وإذا كان لغير الله انحط به. وهذا شأن العلوم الشرعية عموما، هي تطلب لله وللدار الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يخلصنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فإذا طلبها الإنسان لله وللآخرة ارتفع بها أيما ارتفاع. إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين. وإذا طلبه للدنيا والشهرة ونحو ذلك انحط بها أسفل من الجاهلين. نسأل الله أن يخلصنا من شرور أنفسنا ومن النيات، من فاسد النيات. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرياسة ورعونتها. حب الرياسة إرادة الدنيا مثلا كإرادة المال ونحو ذلك، وإرادة الجاه وإرادة الشهرة والتعظيم عند الناس، وحب الرياسة أن يتقدم على غيره ليعظم بذلك. وهذه أيضا من أصعب الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان في قلبه، بل جاء عن بعض المتقدمين أنه قال آخر شهوة تخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. وأيضا قالوا إنك تجد الإنسان يعني ظاهره الزهد والإعراض عن الدنيا، فإذا نوزع في رئاسته ناطح نطاح الكباش أو نحو ذلك. صلى الله أن يرحمنا وأن يعفو عنا جميعا. وقد اختلف في السن. إذن أول شيء في كل عمل شرعي أن يصحح الإنسان نيته. وكان بعض السلف إذا طلب منهم، وبعض المحدثين إذا طلب منهم التحديث قالوا لا حتى تحضر النية، فينتظر ويستحضر نيته ثم يحدث. وإلا فالإنسان إذا يعني طال عليه الأمد يصير العلم عنده كالصناعة، ويتلذذ بتدقيق معلوماته وكذا حتى يشغله ذلك عن إرادة وجه الله. وقد اختلف في ثم يعني هذا أمر يعني لا بد أن نستحضره، فعندنا إخلاص النية، وعندنا أيضا نية تحتاج إلى تجديد لأنها تعزب، ثم قد تخلفها نية سيئة تحتاج إلى تعاهد. ولهذا يحسن بطالب العلم دائما أن لا يترك القراءة في كتب الرقائق والزهد والتفسير والحديث طبعا قبل ذلك، وسير الصالحين وما إلى ذلك. أما إذا أخذ العلوم مجردة عن ذلك كأن يبحث الأسانيد والرواة، ويعني الرد على المبتدعة، يأخذ من العقيدة علم الرد على المبتدعة، ومن علم الفقه الخلاف والحجج ورد كل طائفة على الأخرى، وعلوم اللغة العربية من تدقيق النحو والصرف والبلاغة وشعر العربي، فإنه قد لا يزيده العلم إلا تيها، وإلا كبرا وعجبا، وإلا إرادة للدنيا ونحو ذلك. فلا بد أن يعني يروض نفسه دائما بالقراءة، بقراءة القرآن، بالتدبر والتفسير وتدبر كتاب الله عز وجل، وتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، حتى يتذكر أحوال المخلصين، ولا يكون كل دائرة علمه في دائرة ما يراد به ما قد يجره إلى الدنيا أكثر من الآخرة، وإلا فسد علمه، وربما يعني جر على وجهه إلى جهنم، بدلا أن يكون العلم مرقاة له يكون من أول من تسعار بهم النار والعياذ بالله. وقد اختلف في السن الذي، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما هو السن الذي ينبغي أن إذا يعني إذا بلغه الإنسان أن يحدث. قال وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، تصدر لذلك. والذي نقول إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. يعني ابن الصلاح يختار أنه ليس هناك سن مخصوصة، بل على حسب الحاجة، إذا كان هناك حاجة إلى ما عنده فيحدث. وهو قال استحب، وقال غيره مثل الخطيب وجب، وهذا على حسب الحاجة. يعني إذا لم يكن هناك أحد غيره فقد يتعين عليه، وأما إذا كان هناك غيره فقد يكون فرض كفاية كما حققه بعض العلماء. وقد تكون في بلد العلم فيها مشهور والعلماء فيها كثر فلا يحتاج إلى منك، وقد تكون في بلد بخلاف ذلك فيحتاج إلى ذلك منك وأنت صغير، لأنه لا يوجد غيرك أو لا يوجد كثير من يكفي الناس. قال وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله، هذا الذي له كتاب المحدث الفاصل، وهذا هذه النقول من كتاب المحدث الفاصل، وهو ما قيل إنه أول كتاب ألف مستقلا في علم المصطلح، أنه قال الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث هو أن يستوفي الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال سحيم بن وثيل الرياح يعني أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني، أنا الذي رأيته في النسخ الأخرى ونجذني، هنا مكتوب ونجذني، مداورة الشؤون يعني معالجة الأمور كما قال السخاوي، يعني صار عندي خبرة وحنكة وحكمة. قال وليس بمنكر أن يحدث هكذا في هذه النسخة عند استيفاء الأربعين، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال، نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، وفي الأربعين تتناهى عزيمة الإنسان وقوته ويتوفر عقله ويجود رأيه. هذا هو الرأي الأول، هذا رأي آخر غير رأي ابن الصلاح، وهو رأي ابن خلاد رحمه الله، يقول الذي يحسن الذي يصح عندي هو أنه يحدث في الخمسين، لأنها انتهاء الكهولة، يعني الكهولة تنتهي في الخمسين، وحينئذ يذهب عنه ما قد يعرض للشاب أو في مبادئ الكهولة من الخفة والتصابي أو الرعونات، وفيها مجتمع الأشد. ولكن أنكروا عليه هذا، قالوا بالعكس مجتمع الأشد في الأربعين، ألا ترى أن الأنبياء يعني خاصة النبي صلى الله عليه وسلم نبئ في الأربعين وكذا، وهو قال هذا بعد هذا، فقالوا كان عليه أن يقدم الأربعين وقال إلى الخمسين أو كذا، أو يقول يحدث في الأربعين وإن كان في الخمسين فهو أحسن ونحو ذلك. وقد أنكروا عليه أصل التحديد، قالوا كما سيأتي القاضي عياض أنكر عليه، فهو ثم ذكر قال إذا حدث بالأربعين فلا بأس، أنكر عليه القاضي عياض كما نقل هنا، قالوا أنكر القاضي عياض المالكي ذلك على ابن خلاد، وقال كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. قال بعض السلف أصلا لم يصلوا إلى هذا السن، لا خمسين وبعضهم ولا أربعين، وقد نشروا من العلم وكذا، فكيف تقول يبدأ نشر العلم في سن الأربعين أو الخمسين؟ قال هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل الأربعين، وسعيد بن جبير لم يبلغ الخمسين، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس، إذن هؤلاء أصلا ماتوا قبل الأربعين أو الخمسين. ثم ذكر أناسا حدثوا بعد، حدثوا يعني وهم صغار جدا حتى ولو عمروا بعد ذلك. قال وهذا مالك بن أنس جلس للناس ابن نيف وعشرين وقيل ابن سبع عشرة، والناس متوافرون وشيوخه أحياء، شيوخه موجودون، وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك تصدر له، والله أعلم. قلت الآن سيحاول ابن الصلاح أن يجمع بين قولي ابن خلاد والقاضي عياض، يقول خلاصة ما سيذكره أن ابن خلاد كأنه يقصد من لم يأنس من نفسه براعة، ليس في إتقان شديد للعلم وذكاء، وإنما هو شخص عادي، وفي نفس الوقت لم يزكه مثلا مشايخه ولم يصدره، وإنما هو من تلقاء نفسه يريد أن يتصدر، فهذا يتبع الضابط المذكور. أما إذا آنس من نفسه براعة لسيما إذا قدمه شيوخه وكذا واحتيج له، فإنه حينئذ يبدأ أول ما يرى الحاجة إليه، حتى ولو كان صغيرا في السن ولو لم يبلغ العشرين أو الثلاثين. هذا معنى قولي. قلت ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، لكنه له توجيه، ما هو؟ قال وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه، لم يصدره شيوخه مثلا، لأن بعض الطلاب البارعين يصدرهم الشيوخ، يقولون لهم حدثوا مثلا أو علموا الناس أو كذا. قال من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده، لأن الحديث كلما تقدم الإنسان في السن كلما رغب فيه لأنه يكون إسناده أعلى من غيره. قالوا أما الذين ذكرهم عياض من هذه النماذج ممن حدث قبل ذلك كمالك والشافعي فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها حتى لو لم يظهر للمشايخ، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال. يعني قد يكون سئلوا ذلك من الطلاب مثلا قالوا حدثونا، إما صريحا بلسان السؤال المباشر أو قرينة الحال رأوا الناس يحتاجون إلى ما عندهم. وقد ذكر السخاوي شيئا جميلا أيضا، وهو هل الإفتاء وتعليم العلم غير الحديث تدريس مثلا هو كذلك؟ قال الظاهر أنه ليس كذلك، لأنه ربما الطالب الصغير، لكن ذكر هذا في شيء آخر هو الإرشاد إلى من هو أولى منه لعله يأتي. قالوا أما السن الذي إذا بلغه المحدث بغى له، هذا عكس متى يمسك ويتوقف عن التحديث. قالوا أما السن الذي إذا بلغه المحدث بغى له الإمساك عن التحديث فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. هذا هو الضابط، ضابط لم يحدد سنا معينا، وإنما إذا خاف أن يصيبه خرف وتخليط في الحديث ويشتبه عليه فيمسك. وابن كثير رحمه الله له أيضا تفصيل هنا طيب، وقال هذا إذا كان يعتمد على حفظه، أما إذا كان يقرأ عليه من كتابه أو كان يقرأ عليه تلميذ ضابط نبيه فلا بأس، بل بالعكس الناس يرغبون فيهم كلما على سنهم لعلو الإسناد، لأن الحديث مضبوط بالكتاب أو بالطالب، فلا يعني لا يبقى كبير دور لهذا. واستدل بشخص مشهور يقال له الحجار، وقد روى إلى ما بعد 100 وكان الحفاظ كلهم يزدحمون عليه، مع أنه كان عاميا لا يضبط شيئا قال، لكن إسناده عالي جدا في البخاري فسمعه الحفاظ كلهم وكذا وتسابقوا في ذلك. أقول لعل هذا أيضا في السنين المتأخرة يختلف عن العهد الأول، لأنه في السنين المتأخرة صار المراد مجرد بقاء سلسلة الإسناد كما سبق لنا، فلا ينبني على ذلك تصحيح ولا تضعيف ولا غير ذلك. طيب، قال وقال ابن خلاد له تحديد أيضا كما حدد في البداية، في البدء حدد في الانتهاء. قال وقال ابن خلاد أعجب إلي أن يمسك في 80 لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به وتحرى أن يحدث احتسابا لوجه الله، يعني يتقرب إلى الله بذلك، رجوت له الخير. قال ابن الصلاح وجه ما قاله أن من بلغ 80 ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، وألا يفطن له إلا بعد أن يخلط، يعني بعد أن يختلط عليه الحديث وكذا يكون أفسده، لا ينتبه له إلا بعد مضي الأوان، كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة، يعني يحدث ويحدث ويحدث ويبدأ يتغير والناس لا يفطنون له إلا بعد زمن، فيكون حديثه فيه تخليط وقد لا يتميز من سمع منه قبل التخليط وبعده، فيترك حتى بعض من سمع منه أيام اجتماع عقله لأنه اشتبه بالآخرين، وحينئذ يكون الإمساك هو المصلحة. ولهذا كان بعض الرواة إذا اختلط حجبه بنوه لئلا يفسد حديثه، يقولون هذا اختلط لكن حجبه بنوه حتى لا يفسد حديثه الجديد الذي بعد التخليط حديثه القديم الذي قبل التخليط، وهذا من نصيحتهم ومن حسن في الصنيع. قال وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، يعني طالت أعمارهم وهم يحدثون مجتمعي العقول بلا تخليط، منهم أنس بن مالك قالوا بعد 100 مات، وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى من الصحابة هؤلاء تقدمت بهم السن، ومالك والليث وابن عيينة وعلي بن الجعد في عدد جم من كثير من المتقدمين والمتأخرين حدثوا بعد 80 مثلا، بل فيهم أكثر من ذلك. قال وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة صاحب الجزء المشهور وأبو القاسم البغوي، وهذا صاحب الكتاب في الصحابة وليس هو البغوي الذي هو الحسين بن مسعود صاحب التفسير ومعلم التنزيل وصاحب شرح السنة، لا هذا متأخر، أما هذا أبو القاسم هذا متقدم، مات سنة 700 و300، وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي والهجيمي هذا له قصة لطيفة، يقولون رأى في المنام أنه يعني لف عمامته على رأسه 103 مرات، فأولت له أنه سيعيش 103 سنين، حتى قيل إنه حلف أن لا يحدث إلا بعد 100، وفعلا عاش إلى ما بعد 100 وحدث. والقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم، أبو الطيب الطبري هذا من علماء الشافعية، وكان مفتي الشافعية في زمنه، لعله تقدم ذكره في موضع آخر، وليس هو الطبري طبعا صاحب التفسير. وبعض هؤلاء أو غيرهم يقال إنه بعد 100 سنة كان يمشي مع طلابه أو مع أشخاص، فجاءت حفرة فقفز، قفز الحفرة، فقالوا سبحان الله يا شيخ، يعني كأنهم يقولون رفقا بنفسك، أنت عمرك فوق 100 سنة وتقفز. فقال: جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها علينا في الكبر. الله أكبر. ولهذا قيل إن الإمام مالكا قال: إنما يخرف الكذابون، وهذا طبعا حملوه على الغالب وليس دائما يعني، لكن كأنه يقول الكذب يؤدي إلى مثل هذا، أما الصادقون ولا شك أن الله جاء في الحديث الإلهي في البخاري: كنت سمعا وكنت بصرا، فحري بالمتقين أن يحفظوا، لكن لا يلزم يعني أن من حصل له شيء أنه غير متقين أو كذا. ثم إنه لا ينبغي المحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعبي إذا اجتمع، هذا من الآداب، إذا أردت مثلا أنت أن تحدث لكن هناك من هو أولى منك من مشايخك وهم على إسنادا منك وكذا، فينبغي أن تكون صاحب نصيحة للخلق وإكرام للعلماء، فتقول للناس: اذهبوا إلى فلان فإنه أعلى إسنادا مني. قد ذكر السخاوي عن ابن حجر أمورا عجيبة في ذلك، في تواضعه وإرشاده ونصيحته للناس لمن كان مثلا يتفوق عليه في علو الإسناد في بعض الكتب ونحو ذلك، يرشد الناس إليهم، بل ربما أحضرهم مجلسه وقرأ لهم بنفسه، يسمع الطلاب ويسمع هو معهم، تواضع العلماء سبحان الله. ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك، وكان إبراهيم والشعبي، إبراهيم والشعبي في السن متقاربان، قال إذا اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء، يدعو المجال للشعبي، الشعبي طبعا سمع من كثير من الصحابة بخلاف إبراهيم النخعي. والغريب أن إبراهيم النخعي مات قبل الشعبي، لأنه مات صغيرا كما تقدم، مات قبل 50، وقد ذكر هذا قبل قليل. قال: وزاد بعضهم: فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك، يعني المرحلة الذي سبق كان أن لا يحدث بحضرته وهو موجود معه في نفس المكان، والثاني حتى لو لم يكن في حضرته لكن في البلد فيرشده إلى هؤلاء. روينا عن يحيى بن معين أنه قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحيتي أن تحلق. طبعا ابن معين يعني له ألفاظ لطيفة، وهذا يدل على استعظامهم لحلق اللحية، أنه كأنه نوع من التعزير البليغ وأنه شيء عظيم، ليس مثل الآن الله المستعان تجد الإنسان يحلق لحيته باختياره ويحدث الحديث وكذا. وعنه أيضا: إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه أحمق المستعان. لكن هذا الذي ذكرت لكم، السخاوي قال: هل يعني يمسك، هل العلم سوى الحديث كذلك؟ فاستظهر أنه لا يلزم، لأنه قد يكون الطالب الصغير يفهم من الطالب المتقدم ولا يفهم من الشيخ الكبير، الشيخ الكبير مثلا أسلوبه علمي جدا وعميق فلا يفهم منه، وقد يفهم من طالب علم مثلا أو شيخ يعني وسط، فقال لا يلزم. وأيضا لئلا يحجر على الناس في الفتوى وكذا، أنه كل ما يأتي فتوى يقول اذهب إلى فلان اذهب إلى، سيشق على أهل البلد وعليه، فالصحابة كانوا يفتون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يختلف عن الحديث. أما الحديث قال لأنه يطلب فيه علو الإسناد وكذا وكذا، ولا يتضرر الغالب الشيخ لأنه يعقد مجلسا يحضره الجميع، فلا يتضرر من التزاحم ومن، فقال فرق بين الحديث وبين غيره، وهذا فرق لطيف. وأيضا ذكر أن ابن دقيق العيد قيد هذا بقيد لطيف، قال: هذا ما لم تعارض مصلحة الأدب مصلحة أولى منه. هذا أيضا ظاهر، مثلا قد يكون هذا العالم وإن كان أصغر لكن مثلا محقق أكثر في الحديث، والآخر وإن كان أكبر سنا وأقدم لكنه مثلا عنده تصحيفات ولا غير دقيق وما إلى ذلك، فهذه مصلحة أولى من مصلحة مجرد التأدب معه. وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر، أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة. يعني مثلا في شيء معين قرينك يعلم علما، طبعا الحديث نتكلم، مثلا عنده كتاب بإسناد أعلى وهو قرينك، فتقول هذا الكتاب عند فلان بإسناد أعلى من إسنادي فاذهب إليه، وهذا أبلغ لأن احترام الإنسان لقرنائه أشد عليه من احترامه لمشايخه، فهذا يدل على الإخلاص وعلى إرادة وجه الله، بخلاف الذي لا يريد للناس كلهم إلا أن يأتوا عنده. نسأل الله أن يصلحنا جميعا ولا أن يطهر قلوبنا. فالإنسان إذا كان مثلا يريد كل الناس أن يأتوا إليه ولا يذهبوا إلى غيره وكذا، قال العلماء هذا من علامة النية السيئة. نسأل الله أن يصلح الجميع. ولا يمتنع من تحديث فضلا عمن يطعن في قرنائه ليتفرد، هذا كما هذا إجرام آخر. يعني بعض الناس إذا ذكر قرينه عنده يحاول أن يحط منه حتى يرفع من قدر نفسه وأنه لا يساويه أحد، وهذا يفعله بعض الناس الذين يعني يخشى عليهم أن العلم صار عندهم كأنه أمر دنيوي، كأنهم من الحسد والبغي. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له حصول النية من بعد. يعني إذا كان شعرت من الطالب أنه يريد الدنيا، وهذا أحيانا يشعر به المشايخ، يشعر أن هذا الطالب يريد دنيا لا يريد آخرة، ماذا يفعل فيه؟ هل يزجره ويمنعه؟ قال لك لا، حدثه. لماذا نحدثه؟ لأن الحديث قد يصلح الله به نيته. وهذا كما قلنا بعض العلماء قالوا هذا في العلوم التي تذكر بالله ودار آخر، أما العلوم هذا الغزالي قال هذا، أما إذا العلوم التي تزيده تيها وكبرا من مثل فقه الخلاف وعلوم الكلام واللغة العربية وكذا، فهذا فيه يعني قد يزيد به خاص يعني فسادا في الأرض. والماوردي قال هذا إذا كان لغرض النفسي فلعل وعسى أن يسعى، أما إذا كان يريد بمكره يعني إفساد أديان المسلمين، مثلا شخص سيفتيهم بالباطل وسيحرف الدين، هنا يحرم. أما الأصل الحديث لا، حدث الجميع، أسأل الله أن ينفعه به إذا سمع كذا وكذا. ثم ذكر أثارا من السلف تدل على هذا وهي كثيرة جدا، وذكر بعضه. قال روين عن معمر أنه قال كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون الله عز وجل، معناه أنه مثلا يطلبه أولا وهو فارغ القلب من النية، أو يريد به شيئا غير ذلك، ثم يسمع عظمة الله وأسماء الله وصفاته، ويسمع ما يحصل يوم القيامة، ويحصل ما كان يسمع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحون من الخشوع والزهد والبكاء وكذا. فكثيرا ما يتأثر الإنسان، ولهذا تجد أهل الحديث الآن واقع هذا. انظر مثلا في طلابي، وكان بعض مشايخنا يقول هذا، يقول انظر إلى طلاب قسم الحديث وانظر إلى غيرهم من الأقسام. ونحن لا نتهم أحدا، المخلصون موجودون في كل علم وفن، لكن النسبة تتفاوت. طلاب الحديث في الغالب لن يصير قاضيا، ولن يصير يعني باحثا مشهورا مثلا، ولا يعقد له مؤتمرات، ولا يعني نادر، بخلاف مثلا طلاب الشريعة وكيف تحتاج إلى إخلاص أكثر لأن الدنيا فيها أكثر. وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره، يعني يجتهد في النشر أيضا ابتغاء وجه الله عز وجل، لأنه من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه. وقد ذكر السخاوي هنا أثارا عجيبة عجيبة عجيبة، أنصحكم بالرجوع إليها، في يعني كثير من النيات الصالحة في نشر الحديث، حتى قال إن بعض المحدثين كان كلما جاءه طالب يسأله عن بلده وعن ما وراءه من البلاد، هل هناك بلد لم ليس فيه من يحدث، فإذا سمع ببلد ليس فيها حديث ذهب إليها سرا فحدثهم هناك حتى ينشر الحديث. وقال إن بعض المحدثين ذهب من العراق إلى الشام أو العكس ابتغاء أن ينشر فيهم الحديث، فجمع الله له ببركة نيته، أراد أن يحدث بمسند الإمام أحمد، يعني شيء ضخم جدا، فاجتمع له مجلس عظيم جدا ببركة نيته إن شاء الله. قال وقد كان في السلف رضي الله عنهم من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنهما والله أعلم. هذا عجيب، يعني عروة كأنه يتألف الناس ليسمعوا منه ابتغاء وجه الله حتى يعظم أجره. فليس من الحكمة إذا كنت مخلصا دائما أن تنفر الناس عنك، أنت هكذا تقطع عن نفسك الأجور، لكن لا تؤلفهم ليكثر العدد عندك ولتعظم في عيون الناس، لا، بل ليستفيدوا ويفيدوا ويستمر الأجر وتكون لك المنزل عند الله. صلى الله أن يهدينا جميعا. وليقتدي بمالك رضي الله عنه فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي بنيسابور قال أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال أخبرنا أبو بكر البيهقي الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم هذا البيهقي إذا قال أبو عبد الله الحافظ يقصد به الحاكم، والبيهقي كثير الرواية عن الحاكم جدا، حتى يكاد يكون يعني شطر كبير من روايته عن الحاكم. إذا نظرت في أي مصنف للبيهقي ستجد ربما ثلث الرواية أو ربعها أو خمسها أو كذا عن الحاكم. قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال، طبعا إسماعيل بن أبي أويس هو ابن أخت الإمام مالك، كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك لماذا تفعل هذا؟ فقال أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وقد ذكر غيره أن بالرواية عن مطرف أنه كانت جاريته تخرج إلى الطلاب تقول تريدون المسائل أو الحديث، فإذا قالوا المسائل خرج إليهم مباشرة على هيئته يعني الفقه، وإذا قال الحديث دخل وتوضأ واغتسل وتبخر وبخر المجلس وكذا، فسئل عن هذا فقال هذا، قال إنه يحب أن يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد، هذا من آداب الشيخ أيضا محدث، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبرة أي زجرة وقال قال الله تعالى، هذا الإمام مالك كان هكذا يفعل، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قاله عمر في صحيح البخاري لما رأى أناسا يرفعون أصواتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم حصبهم وقال من أين أنتم؟ قالوا من الطائف، قال لو كنت من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا، لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جهة تعظيم المساجد عموما ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا. قال وروينا أو بلغنا، يعني هذا شك من، قال شيخنا هذا شك من ابن الصلاح، هل هو روي له بالإسناد أو بلغه بغير إسناد والله أعلم. ونختم بهذا، عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه خطيئة، كأنه يقصد، طبعا بعضهم اعترض على هذا قال هذا لا يقال إلا إذا كان إلا بالتوقيف، لكن الظاهر أنه يقصد كتبت عليه خطيئة لأنه ترك تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يدخله اجتهاد من هذا. هناك أدبان آخران نأخذهما سريعا قصيرا، ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال إن من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا والله أعلم. يقبل عليهم جميعا فسره السخاوي بأن المقصود أن يساوي بينهم في الإقبال، لا يقبل على بعضهم دون بعض بل يعمهم جميعا بالإقبال عليهم. وبعض والشيخ الذي كنت أقرأ عليه فسره بأنه لا يكون ملتفتا بل يقبل عليهم بكليته، وهذا قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التفت التفت جميعا، يعني لا ليس بجزء من جسمه وإنما بجميعه يقبل، وهذا من الأدب، لأنك إذا التفت إلى الشخص برقبتك وأنت جسمك مقبل على غيره كأنك قليل الاكتراث به. لكن الأقرب للسياق والله أعلم ما قاله السخاوي لأن أن يعم الطلاب جميعا والله أعلم. ولا يسرد أخيرا نقول ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، السرد هو الإسراع، ومما يدل لهذا قول عائشة في أبي هريرة في صحيح البخاري وقد مر معنا أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، إنما كان يعني يقول كلاما لو شاء العاد أن يعده لأحصاه أو كما قالت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يتمهل في الكلام وأن لا يكثر به وأن لا يسرع فيه، واعتذر عن أبي هريرة بأنه كان شديد الحفظ وكذا كأن الكلام ولعله أحيانا يريد أن ينشر العلم في زمن ضيق فيسرع مثلا والله أعلم. لكن عموما لا هو ما منع السرد تماما وإنما قال سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، لأن بعضهم يسرع جدا، والآن وقد ذكر السخاوي هذا حتى في زمنه أن بعض القراء يسرع جدا فتصير هذرمة في القراءة، وقد مر معنا أن الهذرمة مكروهة لأننا لا تفوت بعض الكلمات وبعض الحروف وبعض بل ربما بعض الجمل ما تفهمها. وكان بعضهم يقول لي أنه حضر مجلسا للتحديث قال إذا لم تنظر في الكتاب لم تفهم الكلام، وطبعا عذر في ذلك ضيق الوقت وكثرة المقروء، لكن يعني هم يقولون هذا يعني ليس الأولى، الأولى أن يكون هناك يعني شيء بحيث يتفهم الحديث كذا. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نختم فقط بقراءة الأبيات من ألفية العراق التي تلخص لنا ما سبق وهي فاكهة الدرس. قال رحمه الله: أداب المحدث، وصحح النية في التحديث، واحرص على نشرك للحديث، ثم توضأ واغتسل واستعملي طيبا وتسريحا وزبر المعتلي صوتا على الحديث، واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس، وهب لم يخلص النية طالب فعم، ولا تحدث عجلا أو إن تقم أو في الطريق، ثم حيث احتيج لك في شيء نروه، وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين، ورد والشيخ بغير البارع خصص لا كمالك والشافعي، وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم، إذ يخشى الهرم، هكذا ضبطه، أنا الذي في ذهني يخشى، لكن هو قال إذ يخشى الهرم أحسن، هكذا هذا موافق القلم من الصلاح. وبالثمانين ابن خلاد جزم، فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل، والبغوي والهجيم وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة. وينبغي إمساك الأعمى إن يخف، وأن من سيل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق، وترك تحديث بحضرة الأحق، وبعضهم كره لخذ عنه ببلد وفيه أولى منه، ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم وللحديث رتلي. هذه هناك أحيانا تقديم وتأخير يسير للعراق أو زيادات. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.